الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذَلَّ فِي رُوحٍ عَلَى قَلْبِكَ لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Thank you. وما ينبغي لهم وما يستطيعون إن لهم أقوى دين وقف جاء الذي من سورة الشعراء تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.